بسم الله الرحمن الرحيم. بين مسند عائشة ومسند أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة قريبة من برنامج مع أهل الحديث النبوي، تناول الحديث فيها ما استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحاديث نبوية على طائفة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يدل على مكانة السيدة عائشة العلمية، ويشير في الوقت نفسه إلى الحضور العلمي بين هذه النخبة الطاهرة التي روت ونقلت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر يؤكد دفع وتشجيع الإسلام للمرأة لأخذ مكانها في الحقل العلمي تعلما وتعليما. بل روت عائشة رضي الله عنها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قرابة 2200 حديث، وتعتبر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من الرواية في الحديث النبوي، من أمثال أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. وقد خصصت كتب المسانيد مسندا خاصا باسم السيدة عائشة أم المؤمنين، جمع فيها مصنفوها الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها. وكتب المسانيد هي جمع مسند، وهي ضرب من التصنيف تجعل حديث كل صحابي على حدة، صحيحا كان هذا الحديث أو حسنا أو ضعيفا، مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة، كما فعله غير واحد، وهو أسهل تناولا، أو يجعلون ترتيب المسند على القبائل أو على السابقة في الإسلام أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومسند ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد وجد الدكتور محمد غوث الندوي، المدرس بكلية أنوار العلوم الإسلامية بحيدر آباد بالهند، ومدير الجامعة الإسلامية بكاليفورنيا في أمريكا، مسند عائشة رضي الله عنها ضمن كتاب جمع الجوامع للسيوطي، حيث وجد الدكتور الندوي من هذا الكتاب نسختين خطيتين، الأولى مخطوطة ومحفوظة بالمكتبة السعيدية بحيدر آباد، والنسخة الثانية محفوظة بمكتبة الجامعة العثمانية بحيدر آباد كذلك. فقام من خلال هاتين النسختين بالتحقيق والتصحيح والتعليق. ثم قام الدكتور محمد غوث الندوي بتحقيق كتاب مسانيد أمهات المؤمنين، وقد جاءت هذه المسانيد أيضا ضمن كتاب جمع الجوامع للسيوطي. ومسند عائشة ومسند أمهات المؤمنين كلاهما مطبوع، فقد قامت بطبعهما ونشرهما الدار السلفية بالهند. أما جلال الدين السيوطي مؤلف جمع الجوامع في الحديث النبوي، فهو من العلماء المتأخرين بالنسبة للعلماء المصنفين في الحديث النبوي، فقد ولد في رجب سنة 49 و800 في مصر، وقد نشأ السيوطي يتيما ثم حفظ القرآن الكريم وهو دون 8 سنوات، ودرس الفقه وأصول الفقه والفرائض، ثم درس السنة والعربية. سافر السيوطي لطلب هذه العلوم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، ويحدث السيوطي عن نفسه فيقول: رزقت التبحر في 7 علوم، التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. ودون هذه 7 في المعرفة، أصول الفقه والجدل والتصريف، ودونها الإنشاء والفرائض، ودونها القراءات، ودونها الطب. وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى. وقد شرع السيوطي في التصنيف سنة 66 و800 للهجرة، أي قد كان في 37 من عمره. ويذكر السيوطي أن مؤلفاته قد بلغت نحوا من 300 مصنف، وعد له الأستاذ بروكلمان أكثر من 400 كتاب بين مخطوط ومطبوع، وعد له فلوغل أكثر من 500 مصنف. لذا شك بعضهم في نسبة كثير من هذه المؤلفات إليه، وهو أمر يحتاج إلى دراسة ونظر. ومهما يكن، فإن السيوطي رحمه الله تعالى ظل طول عمره مشتغلا بالتدريس والفتيا متفرغا للعلم والتأليف، وكان السيوطي رحمه الله إلى جانب ذلك كله عفيفا كريما صالحا لا يمد يده لأحد. فقد روي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرة خادما مملوكا وألف دينار، فرد السيوطي الدنانير وأخذ الخادم وأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية. توفي السيوطي عن عمر يناهز 60 عاما. من هذه الكتب التي ألفها السيوطي كتاب الجوامع الكبير في الحديث أو جمع الجوامع، وقد خصص فيه السيوطي كما ذكرت جزءا لمسانيد أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، والتي قام الدكتور محمد غوث الندوي بتحقيقها وتصحيح ما يحتاج منها إلى تصحيح من الكتب المعتمدة كالصحيحين، وعلق وشرح كل ما يحتاج إلى شرح وتعليق. ثم قامت الدار السلفية بالهند بطباعة مسانيد أمهات المؤمنين ومسند عائشة كذلك، وذلك إحياء لتراث السلف الصالح وتعميما للمعارف الإسلامية. وقد دأبت هذه الدار السلفية على نشر الكتب التراثية. وتأتي أهمية مسند عائشة ومسند أمهات المؤمنين رضي الله عنهم من أن هذه المسانيد تحتوي طائفة كريمة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة تلك الأحاديث التي تتعلق بقضايا المرأة، والمرأة أدرى بأحوال المرأة وأوضاعها. فقرب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام منه عليه الصلاة والسلام ساعد على نقل هذه الأحاديث التي تتعلق بشؤون المرأة بخاصة. وقد شعر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بهذا، فكان رضي الله عنه يحيل على السيدة عائشة رضي الله عنها كل ما تعلق بأحكام النساء وبأحوال النبي صلى الله عليه وسلم البيتية. وكان معاوية في خلافته يكتب إليها سائلا عن حكم أو عن حديث نبوي أو عن شيء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطمئن إلى يقين مما يسمع من غيرها حتى يرد عليه جوابها فيبرد صدره. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. وقد استهل المحقق الدكتور الندوي مسند عائشة وكذلك مسانيد أمهات المؤمنين بترجمة وغافية لأمهات المؤمنين، ذاكرا خصائص وسمات هذا البيت الطاهر. ثم أتبع ذلك بالأحاديث النبوية التي روتها كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا على حدة. ومسند عائشة مطبوع بكتاب مستقل، ومسند أمهات المؤمنين كذلك مطبوع بكتاب آخر. وقد ابتدأ مسانيد أمهات المؤمنين بمسند أم سلمة رضي الله عنها، حيث نقلت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مجموعة كريمة الأحاديث تتعلق بشؤون المرأة وأخرى عامة. فعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعائي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ما أجمله من دعاء، وما أروع هذه الكلمات، وحري بالمسلم أن يتجه إلى الله تعالى دائما بهذه الكلمات، داعيا الله تعالى أن يثبت قلبه على الإيمان والإسلام. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.